تكلمت مع زوجتي في هذا اليوم بسبب الحكم المناسبة ولم تاخذ أمرا بالتنفيذ، وقلت لها إنك طالب، وحضرني بعض أقربائي وطلبوا مني أن أسترجع وأن أذكر الله، وقلت إن الله وإنا إليه راجعون، ولي من ثلاثة أولاد وأنا حامل. هذا من عجائب الزمان، ماذا من عجائب الزمان؟ قلت أنا صاحب الوقت. أنا راجع اليوم الطب تنصح، أما بدا إيش تطلعين من تقريبا؟ أنت هنا يعني لا تتوقع أن ينبغي في رأيي تصدقها. إن كانت رخيصة لها عنه في ريال مثلا وكذا. امرأة أم أولادها جاءت بأمور كثيرة ثم طلقها عند أقلتها. هذا لكن نقص كبير. نفس الله في الدين ما يدخل في ذلك. أما الأفراد فهي أمور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.